السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بعض المستحقين للزكاة. ب: المؤلفة قلوبهم. وهؤلاء من الصنف الذين يأخذون الزكاة لإعلاء كلمة الله ونشر الدين. والمؤلفة قلوبهم جمع مؤلف مشتق من التأليف، وهو جمع القلوب، وهم قسمان: مسلمون وكفار. فيعطى المسلم من الزكاة تأليفا في الحالات التالية: أن يرجى بإعطائه من الزكاة قوة إيمانه، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زعماء القبائل الذين أسلموا حديثا ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم، مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخير والعباس بن مرداس، وأعطى الطلقاء الذين أسلموا يوم الفتح. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان الرجل ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم للشيء من الدنيا لا يسلم إلا له، فما يمسي حتى يكون أحب إليه من الدنيا وما فيها. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. ثانيا: أن يرجى بإعطائه إسلام نظيره، فقد أعطى أبو بكر رضي الله عنه عدي بن حاتم الطائي والزبرقان بن بدر رجاء إسلام نظرائهما. ثالثا: أن يرجى بإعطائه نصحه في الجهاد وذبه عن بلاد المسلمين. رابعا: أن يرجى بإعطائه جباية الزكاة من مانعيها أو كف شره عن المسلمين. ويعطى الكافر من الزكاة في الحالات التالية: الأولى، أن يرجى بإعطائه من الزكاة إسلامه، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية 100 من الإبل قبل أن يسلم. وقال ابن عباس: كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاهم قالوا: هذا دين صالح، وإلا عابوه. الثاني، أن يرجى بإعطائه من الزكاة كف شره عن المسلمين، حيث يخشى على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم أو أفكارهم منه. ولا يعطى الكافر من الزكاة تأليفا وهو لا يرجى إسلامه ولا كف شره بقرائن تظهر للمسلم قبل إعطائه من الزكاة. وهذا الصنف من أهل الزكاة محكم لم ينسخ، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله أبو بكر رضي الله عنه بعده، وإنما منعه عمر رضي الله عنه في عصره لعدم الحاجة إلى التأليف، حيث أعز الله الإسلام في زمانه حتى استغنى المسلمون عن تأليف ضعفاء الإيمان من أمراء القبائل أو الكفار منهم. ودعوى النسخ لا تصح، لأنه إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ إنما يكون بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. وما ورد عن عمر رضي الله عنه اجتهاد صحابي لا ينسخ الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة، واستغناء الإسلام بعزه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم لا يوجب رفع حكمهم، بل يمنع إعطاءهم حال الغنى عنهم، وما تحتاج المسلمون إليهم أعطوهم، فحكم إعطائهم يدور مع علة الإعطاء وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. جيم: العاملون على الزكاة، وهم الموظفون الذين يجعل إليهم الإمام جباية الزكاة وحفظها جباية الزكاة وحفظها وقسمتها. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من مشاهير الصحابة سعاة على الزكاة، فبعث عمر رضي الله عنه، رواه البخاري ومسلم، وبعث صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين، روى ذلك أبو داود، وبعث ابن اللتبية، روى ذلك البخاري ومسلم، وبعث أبا مسعود البدري، رواه أبو داود، وجعل إلى معاذ بن جبل حين بعثه على اليمن واليا جمع الزكاة وتفريقها. والعمل على الزكاة من الوظائف المشروعة. روى رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود بسند حسن. وكان صلى الله عليه وسلم ينصح من يوليه الصدقة بتحري العدل، وأن لا يكتم شيئا منها ولا يظلم. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال: انطلق أبا مسعود، لا ألفينك تجيء يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغى قد غللته. قال: فقلت: يا رسول الله، إذا لا أنطلق. قال: إذا لا أكرهك. رواه أبو داود. وعن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم وأبو داود. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل الصدقة من قبول الهدية التي تهدى إليه من أجل عمله. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. قال: فقال رسول الله صلى قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله تعالى، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغى أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه يقول: اللهم هل بلغت. متفق عليه. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إثم العامل المعتدي في جباية الصدقة مثل إثم مانعها، لأنه يتسبب بظلمه في منعها وكتمانها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. ولا يجوز أن يتولى جباية الزكاة وحفظها وقسمتها خائن ولا فاسق ولا كافر، لأنها ولاية إسلامية من شرطها العدل والأمانة والإسلام، ويعطي ولي الأمر العامل أجرته من الزكاة، وإن جعل له راتبا من غيرها لم يحل له أن يأخذ منها شيئا إلا أن يأذن له بذلك ولي أمر المسلمين. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.